قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: قال كتاب العتق، وهو آخر كتاب من هذا المتن. والعتق هو إزالة الرق عن الآدمي، إزالة الرق عن الآدمي تقربا إلى الله تعالى. والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وسميت رقبة فك رقبة مع عتق رقبة تحرير رقبة، لماذا خصت الرقبة مع أن الرق للإنسان للعبد كله، للرقبة والرأس والظهر والبطن والقدم واليد؟ قيل في ذلك لأن ملك السيد للعبد كالحبل في رقبته، حين يملك العبد كأنه حبل في رقبته قابض عليه لا يستطيع العبد فكاكا، فهو محتبس كالماشية أو الدابة إذا ربطت في عنقها بحبل وتوثق صاحبها من طرف ذلك الحبل، معناه أنها لا تستطيع فكاكا. فإذا اعتقه كأنه أطلق ذلك الحبل وفكه ليذهب حيث شاء. وقد جاءت الأدلة في الثناء على المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه، وأن له أجرين. وكتاب العتق فإن لم يكن له في هذه الأزمان كبير أثر عملي، لكن هو من أبواب الفقه الذي يحتاج التي يحتاج إليها. وقد ملئت كتب الفقهاء بأحكام العبيد والإماء، فتدرس أحكامه، ولعل الله عز وجل أن يعيد للإسلام مجده ورفعته وعزته فتعود هذه الأحكام. كتاب العتق. فيصح العتق من كل مالك جائز التصرف، يصح العتق من كل مالك إذا ملك العبد، وجاز إذا ملك الشخص عبدا وجاز له أن يتصرف فيه، وملك أشياء جاز له أن يتصرف فيها، هذا مالك جائز التصرف. ضبطوه بأنه البالغ العاقل غير المحجور عليه، البالغ العاقل غير المحجور عليه. ويقع بصريح العتق والكناية مع النية، يقع بصريح العتق أن يقول لعبده: أنت حر، أو أنت عتيق أو معتق، أو أعتقتك أو فككت رقبتك. والكناية كان يقول: لا سلطان لي عليك، لا خدمة لي عليك، لا ملك لي عليك، يقال ما نيتك؟ هل نيتك أن تعتق أن تعتقه؟ إن كانت له نية في عتقه وقعت. وهل يقع العتق من الهازل والمازح؟ الجمهور يوقعون العتق بمن أعتق هازلا أو مازحا، ويحتجون بحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر منهن العتاق. قال وإذا، والأرجح في هذه المسألة أنما الأعمال بالنيات، لأن الحديث فيه علة مضاعف، الحديث فيه ضعف. وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه، لو قال في عبد له رأسك حر أو رجلك حرة أو يدك حرة، إذا أعتق بعض عبد عتق جميعه. وقد جاء أن رجلا أعتق شقصا من غلام، شقص يعني جزء، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. طيب، هذا إذا كان العبد خالصا له، ملكه له وحده. فإذا كان مشتركا مع غيره، ثلاثة اشتركوا في شراء عبد، هذا دفع الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث، وقسموا الخدمة، يخدم هذا يوما وهذا يوما وهذا يوما إلى آخره، فأعتق أحدهم نصيبه. قال وإن أعتق شركا له في عبد، هذه الآن مسألة، أعتق شركا شخصا له في عبد، أي نصيبا له في عبد اشترك فيه هو وغيره، هذا الذي أعتق الشخص وأعتق النصيب الذي هو له، بين حالين، إما أن يكون موسرا أي يستطيع أن يدفع للشركاء كل واحد نصيبه، وإما أن يكون معسرا لا يستطيع أن يدفع لهذا نصيبه ولا لهذا نصيبه. فما هو الحكم في الحالين؟ قال وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر، موسر يعني عنده يسار، عنده خير، عنده مال، سار العتق إلى باقيه، عتق العبد كله، وكان عليه قيمة نصيب شريكه، لنفرض أن عبدا اشتري بثلاثين دينارا بين ثلاثة، فأعتق أحد الثلاثة نصيبه، قال نصيبي منك يا أيها العبد، أنت حر في نصيبي منك، فهذا الذي أعتق إن كان عنده مال قال له ادفع لهذا عشرة، ادفع لهذا عشرة، يدفع عشرين دينارا لشركائه، وكان عليه قيمة نصيب شريكه. طيب، وإن لم يكن، هل استسعى العبد؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والراجح ما دل عليه الحديث أن العبد يستسعى. ما معنى يستسعى؟ يترك العبد يطلق ويذهب ويجمع نصيب الشريك الأول ونصيب الشريك الأول ونصيب الشريك الثاني، يذهب وعمل واشتغل، وادفع عشرة دنانير لفلان، وادفع عشرة دنانير لفلان، خرجت بعد ذلك من العبودية. قال في الحاشية أما إن كان معسرا فإنه لا يسري العتق إلى باقيه، ويبقى الباقي ملكا لشريكه، فيترك العبد ليعمل ويكسب ويكسب قيمة باقيه ويدفعها إلى الشريك، فيصبح حرا بالكلية، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، من أعتق شركا له من مملوك ف فعليه عتقه كله وكله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. في رواية وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، قوم عليه. يقال كم قيمته في اليوم؟ إذا اشتراه مثلا بثلاثين دينارا قبل 10 سنوات صارت الآن قيمته 100 دينار، قوم سعر اليوم 90 دينارا، قوم سعر اليوم، فيذهب ويترك ليسعى ويكسب ويجمع قيمة 60 دينار ويدفع لهذا 30 ولهذا 30. نعم. ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه، من ملك أباه أو أمه فهو حر. بالغلط اشترى شخصا فظهر أن هذا الذي اشتراه وبيع في السوق عبدا أنه أبوه، يعتق مباشرة. أنها أمه تعتق، أنه ابنه أو ابنته يعتق، عتق عليه. وبعضهم يقول لا بد من أن يعتقه، لا يعتق مباشرة، يستدلون على ذلك بحديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا إن كانت فيه إشارة لكن ليست صريحة. لماذا؟ احتمال أنه وجد أباه مملوكا عند الآخرين فاشتراه فاعتقه بمجرد الشراء على قول الجمهور، والله أعلم. هذا درس اليوم، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وأقم الصلاة وأركب الله فيك.